قدم النجمة صابرين والنجم محمد رياض في الخطيئة والحجر. الخطيئة والحجر عن قصة الكاتب الكبير يوسف القعيد طرح البحر. الإعداد الدرامي والحوار فايز رشوان. بطولة فايق عزب، عزة لبيب، محي الدين عبد المحسن، بهاء ثروت، نادية فهمي. ضيف الشرف النجم أحمد ماهر. الخطيئة والحجر. أشعار سيد حجاب. لحن وتوزيع ميشيل المصري. غناء ريهام عبد الحكيم. الخطيئة والحجر. اخراج وليد السملوطي. ورث حجي ولا مش حجي يا صديقي؟ حجي ما قلناش حاجه، بس ورثك مكتوب باسمك ومعاك عقد بيه. بس الارض معاك، ما باخدش غير ايجارها، يعني اللي معايا حته ورقه. وايه اللي جد يا اختي؟ جوزي داخل الانتخابات تاني، قصدي تالت. قوليله يعمل حاجه فيها منفعه احسن. مش ده موضوعنا يا صديق، انا عايزة ورثي، اشتري نصيبي في الارض واديني ثمنه، وان شاء الله بقى اجيب بي حمام واطيره، انا حرة. خلاص يا فوزية، شوفي عايزة كام في 15 فدان نصيب. دس 30 فدان. نصيبك 15 فدان بس. و15 فدان ورث اختي امان، ولا نسيتها ولا عاوز؟ عيب يا فوزية. يا اخويا ما يطلع العيب الا من اهل العيب، وانت لو كنت خلفت لك حته عيل ولا تيل ما كناش استدرينا نطالبك بحاجه، بس ما دمت متمسك بالسنيوره بتاعتك خلاص اشبع بيها، بس اديني حقي وحق اختي. مين؟ ابدا مفيش. مين؟ هتخبي على رحمة؟ مفيش حاجة خبيها أصلا. طب متضايق ليه؟ وهتضايق ليه بس يا رحمة؟ أنا عارف كلام فوزية زعلك. يعني أنت شايفاه ما يزعلش؟ بس هي ما قالتش غير الحقيقة. الحقيقة مش الحقيقة، أنا كنت هديها أرضها من غير الطريقة اللي هي جات تطالبني بيها دي، عشان قال إيه؟ جوزها داخل الانتخابات. في النهاية حقها وحق أمان. ما دام هتقبله على نفسها هتقبله. يعني هي هتقول لأ؟ طب ناوي تعمل إيه معاها؟ هتديها تمن أرضها وأرض أمال كمان. مش دي المشكلة، خير ربنا ياما وربنا موسعها علينا والحمد لله. يا ريت كل مشاكل الدنيا تيجي في الفلوس. هو بيفرج الناس عن بعضها غير الفلوس، حتى الإخوات. ما كنتش مستني من فوزية تقول لي كلام زي اللي قالتهولي ده أبدا أبدا. عموما اللي قالته، لكن اللي قالته يخليك تقتنع بكلام يا صديق. كفاية بدر، كفاية 22 سنة ضاعوا من عمرنا، لازم تروح تتعالج، عشان على رأيها نجيب حتة عيل يكبر في رجلينا، وعلى ما نعجز يبقى لنا عكاز في شبيتنا. والله أنا كنت فعلا ناوي على كده، بس جت بقى اللخبطة بتاعت وفاة الحج كمان رياض هي اللي نسيتني الموضوع. بالذمة ده موضوع يتنسي يا صديق. في واحد صاحبي اداني عنوان دكتور كويس قوي في طنطا، من بكرة هروح له إن شاء الله. صحيح، يعني من بكرة هتروح بصحة تتعالج؟ إن شاء الله. قول يا رب. يا رب. أهلا. أنا لما قالوا لي ما صدقتش. ولما شفتني صدقت. إزيك؟ إزيك يا رشوان ابن نوفل؟ والله زمان يا رجب ابن سيد. إيدك. إيه؟ هتحط إيدك في إيدي بجد؟ ما دام عدونا واحد. آه أبو صديق قتل أبويا قدام عيني. لكن صديق علمك أبوك سيد كان آخره معاك الابتدائية. أنت جاي تنتقم من صديق عشان أبوه قتل أبوه؟ يعني طاروا هتاخده وبعدها هترتاح يا صاحبي. لكن أني أرتاح إزاي وأني هفضل لآخر العمر اسمي راجب بن سيد خدام عيلة طه أحمد بيه ومن بعده ابن صديق؟ ده أنت جواك غل ملوش حل. يعني اقتنعت إن عدونا واحد وطرنا كمان واحد؟ لا أنا مش عاوزها دم. أنا عاوز صديق يموت بالحسرة. موت الحسرة هو اللي يشفي غليلي ويبرد النار اللي جوايا. شاور وانا نفذ. انا عاوز اضرب عصفورين بحجر واحد. مش فاهم. انا هرشح نفسي في الانتخابات. كنت متوقعها منك. واول حاجه عملتها اشتريت فيلا وكان فدان لزوم الترشيح عن العمال. انت عارف طبعا ان المنافسه صعبه في الفئات. فيلا ايه وكان فدان ايه؟ دي مش جنبك. تقصد ايه؟ عينيك فيها لمعه بتقول ان في وليمه مستنياني. وليمه ولازم تتكل النهارده قبل ما حد يسبقنا ليها او تبرد. تبرسين علاء ابن كمال رياض بيبيع 12 خدام من ارض ابوه. يلا بينا دلوقتي. دلوقتي دلوقتي. ما انت قلت قبل ما حد يسبقنا. يلا بينا. الدكتور اللي مسافر له طنطا كويس؟ الناس بتشكر فيه. طب اجي معاك. لا لا لا لما اجي هطمنك. حد سردين في ايه؟ في يا سايب مالك؟ حصل حاجه؟ اللي اسمه رشوان نوفل. ماله يا عم سايب؟ جاي يشتري ارض سي علاء بيه. وهناك دلوقتي؟ ايوه هناك. و... وايه؟ ومعاه اللي ما ترباش ابن ال... رجب لازم تروح يا صديق. هو علاء بيعمل ده من ورايا ليه؟ لازم تروح يا صديق. لازم تقف جنب علاء في الظروف دي. هاتي شنطة الفلوس من بلادي. حاضر. ايه اللي بيحصل هنا علاء؟ صديق تعالى يا صديق اتفضل. اتفضل؟ اتفضل فين ومع مين؟ يا علاء باشا زنكتك في الفلوس هتخليك تنسى المجامات ولا ايه؟ يا ابن احمد طه ده بدل ما تقول سلام عليكم. لا سلام ولا كلام الا لما نعرف الاول راجع ليه يا ابن نوفل. يا بلد ايه عندك مانع ولا هتعلقني من رجليا في شجره وتخلي اتنين من البلطجيه بتوعك ينزلوا ضرب فيا زي ابوك ما عملها مع ابويا الله يرحمه لحد ما مات قدام عيني. ايوه هو ده السواد بقى اللي بقلبك وراجع بيه. انا مش راجع رشوان ابن نوفل اللي انت تعرفه. لا انا دلوقتي رشوان بيه اللي معاه فلوس توزنك وتوزن ارضك يا ابن احمد طه. فكر انفار وتمليه ونجعانه. الناس هي اللي بتعمل الفلوس مش الفلوس هي اللي بتعمل الناس. بس الفلوس هي اللي هتشتري ارض كمان رياض. وانت هتبيع له علاء بعد الكلام ده؟ رشوان عرض عليها مبلغ خرافي نظير ال 12 فدان. عرض كام؟ مبلغ كبير قوي. كام يعني؟ 6 مليون جنيه يا صديق. ايه شنطة الفلوس اللي في ايدك فيها المبلغ ده يا ترى هتقدر تتحداني؟ الشنطة دي فيها 10 مليون جنيه خد اللي يكفيك. وانا اشتريت ال 12 فدان وانا عليا. لا يا رشوان ارض كمان رياض مش بتتباع في مزاجي. بقيت فعد نحفظتها اقطري معاه هو بس دلوقت تقطري معاكم في الاثنين وهتشوفوا ابن نوفل الكلاب هيعمل فيكوا ايه. انت ليه ما دخلتش مع رشوان بيه عشان تخلص صفقة البيع دي؟ لا، وجودي هناك كان هيضر رشوان بيه، مش هينفع. مش فاهمه. بعدين افهم. اهو رشوان بيه جه. الله، دي شنطة الفلوس معاه. يبقى اللي كنت خايف منه حصل. شاهد، يلا اطلعي بالعربية. حاضر. عملها بنحو الله. على اخر لحظة وهد البيعة، يعني طارت. طارت والعمل هتسيبه كده؟ لازم الموقف يتردله. يتردله، لازم يتردله. ازاي يا رحمة بيه؟ يكتب. لا لا لا، دم لا. نوع على ايه يا رحمة بيه؟ شكت بعت الارض تهدد. انا بقى حبني اللي ما يقدروش هما الاتنين يهدوه. هرشح نفسي في الانتخابات واخد العضوية، وبعدها بقى. بعدها ايه؟ هفضلهم وانا وهم والزمن طويل. نجاحك في الانتخابات هيزلهم، يكسر شوكتهم، وهيخلي شوكتك انت اقوى في ظهرهم. المهم تبقى معايا. تبقى معايا يا رجل. معاك رشحون بيه، معاك رقبتي وعمري. تسلم. انا كده بقى طمنت. لا مع رجب طمن، اوعى رجلك. غدا الخطيئة والحجر. اشترك في التمثيل عواطف حلمي، همام عبد المطلب، حمدي ابو العيلة، اماني البحثيسي، ناصر شاهين، وامال العزازي. والله فاني الخطيئة اللي من طغى وفضل، واللي ابتدى الخطيئة والحجر. التسجيل والمونتاج أشرف سمير. إخراج وليد السملوطي. ولي حرة وحدانية واسعة لخير البشر، واللي فدا خطية يجي يرميني في حجر. ولي حرة وحدانية واسعة لخير البشر، واللي فدا هنا القاهرة.